أنا شاب مسلم كنت أعمل في مكان التصوير مع علمي أن التصوير حرام، ولكن كنت أصور وأحمل الصور نادرا جدا، وفي النهاية الشهر أعطيت راتبا، فهل هذا الراتب حلال أم حرام؟ لأنه قد يكون دخل فيه شيء من ربح التصوير بدون جزاء الله. كنت أعمل التصوير علما بأني أعلم أن التصوير حرام، ولكن كنت أصور وأحمل الصور نادرا جدا، وفي نهاية الشهر أعطيت راتب، هل هذا الراتب حلال أم حرام؟ مثل عن ربح الراتب على التصوير وحرام، إذا التصوير على غيره ولكنك عملت على الشيء فالذي قد عملت صدقت على الأمر على قدر الذي توفر في التصوير جد وشهر أو انتشار أو انتشار ثم قلت في حرام النبي صلى الله عليه وسلم لعل المصورين ولكن هناك عالم يوم يوم كان مصورون على إن أصحاب أن يصبح عزلوا يوم القيامة وقال حين خلقتم فالتصوير لذلك أرواح بني آدم وغيرهم وكل كفر والواجب على ما فعله التوبة إلى الله منه وحذره وعزم العودة إليه